إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل فتوى

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لله تكبير، لله تكبير. ما شاء الله يا شيخ، اللهم بارك في حياتك وفي عمرك وفي صوتك. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله.